الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع شرح المقدمة الجزرية بحول الله وقوته، وقد كنا انتهينا من الصفات والمخارج، ووقفنا على مسألة الأخذ بالتجويد، يعني وجوب تعلم أحكام القراءة، وبينا كذلك الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي، وبينا كذلك متى يأثم القارئ ومتى لا يأثم. هذا كله أخذناه في الأسبوع الفارق، وبينا أن هذا العلم أنه نزل من عند الله عز وجل، وأنه نزل مرتلا، ورتله جبريل، ورتله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا القرآن مرتلا كما قال: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وتعلمنا كذلك الفرق بين التلاوة والأداء. ما الفرق بين التلاوة والأداء؟ ارجعوا إلى ما في الرأس وليس ما في الكراس. شو الفرق بين التلاوة والأداء؟ الأداء قراءة شيء. طيب، والتلاوة التلاوة هي التلاوة، أن يقرأ الإنسان، لكن الأداء يكون هذا أخذا عن الشيوخ. وذلك قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. القراءة عم، فكل من يتلو القرآن فهو يقرأ القرآن، وكل من يؤدي القرآن أداء عن الشيوخ فهو يقرأ القرآن. وكذلك تكلمنا عن مراتب القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. واليوم نتابع في الجزرية قوله رحمه الله: وهو إعطاء الحروف حقها، وهو يعني التجويد، يعني القراءة، قراءة القرآن وتجويد الحروف، حروف القرآن. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. إعطاء الحروف حقها معناه إعطاء كل حرف صفته، صفة، كالاستفال والاستعلاء. كالاستفال، هناك حروف مستفلة وهناك حروف مستعلية. مثال للمستفل الفاء، فاء، لا تقول فاء، فاء، تقول فاء. ومثال للمستعلي قا، قا أو طا، هذا مستعلي. الله. إذن إعطاء الحروف حقها يعني إعطاؤها الصفة التي استحقها. وقبل ذلك المخرج، هذا يدخل في الحق، يعني مخرج أن تخرج الحرف من حيزه، أن تخرج الحرف من حيزه، من مكانه الذي يخرج منه، وتعطيه صفته. ومستحقه، المستحق هو ما يزيد على الصفة. مثلا هذا قلنا الفاء مستفلة، فأنت تعطيها صفة الاستفال، ثم تعطيها مستحقها وهو ترقيق هذه الفاء، ترققها، فهي مستفلة ومرققة. مفهوم؟ كذلك الصاد مستعلية وتفخمها، تفخمها وتعطيها الصفير وتعطيها. هذا هي ليس كل حرف عنده مستحق، قد لا يكون عنده مستحق، لكن إن كان له مستحق فتعطيه مستحقه. المهم الذي يجب أن يركز عندكم في الأذهان هو أن تخرج الحرف من مكانه، من مخرجه، وتحليه بصفاته كاملة التي يستحقها. هذا هو فقط. أنت تعرف كل حرف عنده مخرج فتعطيه مخرجه الصحيح، تخرجه مخرجه الصحيح وتحليه، تعطيه صفاته، تعطيه، تحليه بصفاته التي يستحقها، فتكون بذلك قد أعطيت الحروف حقها ومستحقها. هذا هو المهم. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم الراء أخرجتها من مخرجها لكن رققتها، ما أعطيتها حقها، هي مفخمة فيها وفيها وكررتها، يعني أنت هضمتها حقها. إذن هذا هو. وقد قال العلامة زكريا الأنصاري وهو من شراح الجزائرية، قال في هذا الشأن: إعطاء الحروف حقها من صفة لازمة لها من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها، وإعطائها مستحقها مما ينشأ عن الصفات المذكورة كالترقيق والتفخيم ونحو ذلك. مفهوم؟ مفهوم الأمر؟ مفهوم. تعال شوية. أنا قلت لكم حتى لا يلتبس عندكم الأمر، لا يلتبس الأمر، غير ملتبس. أنت كل حرف من حروف القرآن تخرجه من مخرجه وتحليه بصفاته، خلاص، استعلاء، استفال، قلقلة، صفير، رخاوة، جهر، همس، هذا كله خلاص. ثم قال: ورد، يعني التجويد، هو كذلك رد كل واحد لأصله. كل واحد إيش؟ كل حرف، كل حرف أن ترجعه لأصله. ما معنى ذلك؟ أن تخرجه من حيزه الذي خصصه الله له. مثلا القاف، مثلا الحاء، من أين نخرجها؟ ما هو أصل الحاء؟ من الحلق. الخاء من الحلق. الهاء. القاف منين؟ أقصى اللسان. أقصى اللسان. هذا هو الحيز. يعني ورد كل واحد لأصله. والآن يأتي هذا الكلام الذي بعده: واللفظ في نظيره كمثله. هذا من أروع ما قال ابن الجزري في جزريته. اللفظ في نظيره كمثله. هذا هذا هذا شو يسموه هذا العجز؟ الصدر، صدر البيت وعجز. هذا العجز من أروع ما قال ابن الجزري، من أروع ما قال. لخص لك في هذا نصف علم التجويد، نصف علم التجويد لخصه لك فيه في هذه الكلمة، لكي تعرف مدى علم هذا الرجل رحمه الله، يعني ابن الجزري. معروف: ورد كل واحد لأصله، يعني رده لحيزه، يعني لا تخرج حرف من مخرج آخر ولا يخرج منه فتخرجه منه، هذا ما يصير. ما يفرق. واللفظ في نظيره كمثله، الكاف هنا زائدة، يقول أهل اللغة الكاف حرف زائد. ما معنى الزائد عندهم في اللغة؟ الزائد هو ما كان زائدا يعني إعرابا، يعني سواء أنت يعني لا، إذا حذفته لا يتغير المعنى، إذا حذفته لا يتغير المعنى. واللفظ في نظيره كمثله، أن تقول واللفظ في نظيره مثله، واللفظ في نظيره مثله، ما في مشكلة، نفس المعنى، ليس كمثله شيء. الكاف زائدة، ليست زائدة يعني بمعنى أنها نشيلها من القرآن، لا، وإنما زائدة إعرابا، يعني زائدة، ولكن هي مهمة. يعني هذا كل الزوائد عند العرب هذه ليش يحطوها؟ للتأكيد، للتأكيد، مؤكدات. أنت لما تقول لا أقسم بهذا البلد، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لا أقسم بهذا البلد؟ هو قال لا أقسم بهذا البلد، هو قسم، ليش لا هذه؟ لا أقسم بهذا، لا أقسم بيوم القيامة، هو معناها إيش؟ أقسم بهذا البلد، أقسم بيوم القيامة، ليش لا هذه؟ هذه مؤكدة، هذه مؤكدة، هي زائدة. لذلك إذا قرأتم في التفسير لا زائدة، فليس معناها زائدة في القرآن نشيلها ما نحتاجها، لا، ليس هذا المعنى، لا، هي لو نزعتها يبقى المعنى صحيح، ولكن هي لازم تكون لتؤكد، لتؤكد هذا القصر. ليس كمثله شيء آكد من ليس مثله شيء، مفهوم؟ إذن هنا قال واللفظ في نظيره كمثله، الكاف زائدة ولكن مؤكدة، واللفظ في نظيره كمثله، يعني هذا الكلام ينصحنا ابن الجزري رحمه الله، يقول لك إذا قرأت، إذا أخرجت حرفا من مخرجه فيجب عليك أن تخرج كل الحروف من مخرجها حتى تكون قراءتك جميلة، كل الحروف، ليس تهتم بعض الحروف وتترك حروف أخرى. وكذلك إذا أتيت بمد، بالمد الواجب أربع حركات، فتستمر في المد الواجب أربع حركات، لا تأتي به مرة أربع، مرة خمس، مرة ستة، مرة، مفهوم؟ في نظيره، نظيره، النظير، شبيهه. أنا كتبتها نظيره يعني. لا لا، واللفظ في نظيره كمثله، يعني عدم تغيير الميزان في القراءة، تحافظ، وهذا من جمال القراءة. هذا يعني أنك مثلا من يمد العارض للسكون، يعني ما يصير أنك تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لازم تمدها كما مديت. واللفظ في نظيره كمثله، وأنزلنا من السماء ماء، هو هذا واجب وهذا واجب. كما قلت السماء تقول ماء، مفهوم؟ هذا هو ما يقصده ابن الجزري في هذا العام، هو مهم جدا. قراءة نسق واحد، نسق واحد، نسق يعني متكامل، وهو قوله واللفظ في نظيره كمثله، جمع لك تقريبا نصف علم التجويد جمعه ابن الجزري في هذه، في هذه الكلمات اليسيرات رحمه الله. فتجد من يقرأ فيغلب عليه اللحن وكذا فيزيد، يعني مثلا حكيمة، حكي مد كم؟ حركتين. ما حركتين. لكن هو يقول عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. ما شاء الله الناس جميل. لا ليس جميل, ليس جميل, شنيع هذا. ما فيش حكيمة, ما فيش, هي حركتين بس. حكيمة ما, لا حكيمة حركتين. سمعت مرة من سابقة لما يقرأ والله إذا كان أسمع أي خطأ. نعم. فلكن لما يتكلم فيه يقول أنت في المرض العام تقول بيت فيش. نعم فيش لا فيش نعم نعم. أحاول أسمعها ما. هذا هو هذا هو يعني. لا طبعا. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بها 100%, لكن على الأقل يجتهد يجتهد. فقال له أنت تجزها في اللحن. نعم. نعم. قال أنت تجزها في الآية. فقال الواحد عن طريق سمع القرآن أشياء مخرة يعني. نعم. لا. لا. يستحيل أن تتعلم قراءة القرآن إلا أن تتعلم مشافهة مع شيخ يعلمك. يستحيل. ولو تسمع طول حياتك الشيخ الحصري رحمه الله ولا أي شيخ المنشاوي ولا كلهم ما شاء الله رجال كبار عظماء في القراءة, ولكن لا يكفيك أن تسمع فقط. هذا يساعد فقط يساعد, لكن لازم تجلس بين يدي شيخ متقن ويعلمك القراءة ويسمع منك ويقوم الخطأ عندك, لأن الإنسان معروف أنه لا يستطيع أن يقوم خطأه بنفسه, هذا شيء مفروغ منه. ولالتقيت بكثير من الإخوة يقرؤون ما شاء الله القرآن, لكن لما أصحح له خطأ يقول لي والله ما انتبهت. يعرف هو الحكم, يعرف الحكم, ولكن هو يفعل هذا الخطأ ما لأنه لم يجد من يقوم له هذا الخطأ. إذن قال واللفظ في نظيره كمثله. فينتبه الإنسان إذا مد العارض للسكون 4 حركات فيستمر على العارض للسكون 4 حركات, إذا مد الواجب 5 حركات يبقى في 5 حركات وهكذا, مفهوم؟ وكذلك في القراءة إذا بدأ بالتحقيق فيكمل بالتحقيق, إذا قرأ بالتدوير يكمل بالتدوير, إذا كان يقرأ بالحذر يقرأ بالحذر. يعني ما تصير أنه يقرأ بالحذر وشوية بدأ يمطط وبدأ يقرأ بالتحقيق, ما تصير هذه في نفس القراءة يعني. يبقى في مرتبة واحدة يعني. مرة يسرع مرة يمشي بهذا لا. إذن هذا هو ما يقصده ابن الجزري في هذا القول الرائع الذي ذكره. وكذلك لو فخم فيستمر, إذا فخم ما يستحق التفخيم يفخم, مش يفخم الصاد وبعدين القاف يرققها, ما يصير هذا. يخفي النون الساكنة حين يجب أن يخفيها وبعدين يظهرها في كلمة أخرى, هذا كله يعني خرم لهذا الميزان ولهذا التناسق. إذن مهمة جدا هذه الكلمة واللفظ في نظيره كمثله. ثم قال مكملا, ويجوز أن تقول مكملا مكملا أو مكملا, كلا اللفظين صحيح. مكملا من غير ما تكلفي, يعني هذا التجويد وهذا اللفظ الذي تنطق به صحيحا مكملا, يعني تزيده كمالا, يعني بأن تنطق به من غير تكلف. مكملا أو مكملا من غير ما تكلفي, وما هنا زائدة, يعني ممكن أن تقول مكملا من غير تكلفي, من غير تكلفي, وقال من غير ما تكلفي, من غير ما تكلفي, وهي للتأكيد, وهي للتأكيد, من غير ما تكلفي وهي للتأكيد. باللطف في النطق بلا تعسف, وربما تقرأون في بعض النسخ بدل باللطف تقرأ باللفظ, وهذا غلط غير صحيح, ليس باللفظ إنما باللطف, وهو يعني تصحيف, يعني هذا لا يصح. لو ماذا عندك في عندك باللطف ولا باللفظ؟ باللطف في النطق بلا تعسف. باللطف صحيح، باللطف. إذن هنا ابن الجزري رحمه الله يقول لك تعلمت القراءة وتعلمت مخارج الحروف وتعلمت صفات الحروف وقرأت قراءة متناسقة بميزان واحد وكذا، كل هذا عملته، لكن يبقى عندك شيء وهو أنك لا تقرأ بتكلم، لا تكون قراءتك تكلفا. تكلف هو أن الإنسان يعني يقرأ وهو يعني مثلا فيها تقعير للحروف، تكلف وكذا وعوجاج في الوجه، يتكلف تحس بأنه كأنه يحمل. بعض الناس بس تقول له هذا ما هذا ما نتكلم عنه، هذه الحركات هذه في موجود، هذا من يتحرك في القراءة وكذا، هذا كله لا يجوز. من رأيته ما يفعل ذلك تقول له لا يفعل. نعم ما يفعل. هل سمعتم حديثا يقول أن الصحابة أو أحد الصحابة إذا قرأ القرآن بدأ يتمايل وكذا؟ ما في هذا المشكلة. لا تجد بعض الناس قل له اقرأ، يكون هو عادي تقول له اقرأ القرآن يفعل هذا. لماذا تقطب؟ لماذا؟ ما تحتاج هذا، ابقى طبيعيا كما أنت واقرأ القرآن ولا تتكلف أي شيء، لا تتكلف أو يشد يعني على الكلام. تقرأ اقرأ يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تكلف. هذا اقرأ بطبيعتك. أو يقول أعوذ بالله، يحاول أن يخرج الحروف يعني، فيبدأ يتكلف. اقرأ بطبيعتك، كل واحد عنده طبيعة خلقه الله عليها، يقرأ بطبيعته، ما يتكلف أي شيء ولا يشد أعصابه ولا يغير ملامح وجهه، وهذه الأمور كلها فيها تكلف. من غير ما تكلف باللطف في النطق. شوف اللطف، اللطف لين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عادي ما أحتاج أقول أعوذ بالله من، وأبقى أتكلف الأمور ما أتكلف. وهذا كثيرا ما يحدث من الجدد في القراءة، إنسان جديد سيبدأ يتعلم وكذا فيظن أنه يحتاج إلى هذا الأمر لكي يقرأ. لا، نقول له اقرأ قراءة عادي، ما يشدش، يبقى طبيعي واقرأ بطبيعتك، باللطف في النطق بلا تعسف. شوف التعسف، يتعسف على هذه الحروف فيعني كأنه يكرهها على الخروج وكذا، هذه الأمور كلها لا تكون. لذلك جميل أن يقول ابن الجزري هنا مكملا من غير ما تكلف. وقد نهينا عن التكلف يعني كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، يعني التكلف هذا مذموم، التكلف مذموم. حتى قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا التعسف هذا طبعا الإنسان يحاول أن يجتهد ويخرج حروف المخارج، لكن لا يبالغ في ذلك حتى يصير عنده. فمن تعود على ذلك صار دائما يقرأ كذلك، من تعود على هذا التعسف وهذا التكلف فيبقى هكذا، أو يغير صوته، فيحتاج دائما أن يغير صوته حتى ما تغير صوتك، يقرأ كما أنت طبيعتك اقرأ. هناك من أعطاهم الله عز وجل الصوت الجهوري، هناك من أعطاه صوت يعني ضعيف، فقد يتعب نفسه ويحاول أن يقرأ في طبقة من الصوت هذه ما يستطيع، بعد ذلك يتعب. هل يدخل في هذا أنك يقول لك أبدأ قرار جواب وشحط يعني مش عارف يعني أسمع مرات من قضيه يعني يقول لك يبدو قرار ولا جواب؟ فهم هذا المسائل هذه هذا يبعد الناس عن جوهر القراءة وهو تدبر القرآن، فيبقى هو يحاول أن يأتي بالميزان، يحاول أن يأتي بالميزان والقفلة والقفلة ونزل النهاوند وهبط الكذا، وهذا يعني يضيع يضيع. لما الصلاة لما تكمل لما تكمل تركع، قل إنك أنت تقرأ ذلك أنك أنت مستمر وتركع، وإلا بتنزيلك أنك أنت تركع؟ لا لا، جيد أنك تقول هذا. بعض من يصلي بالناس تراه يقرأ عادي وشوية الآية الأخيرة يطولها، فالناس يفهمون أنه سيركع، أليس كذلك؟ نعم يقرأ هو عادي في الآخر يقول والله عليم حكيم، يلا اركع جهزوا حالكم للركوع. لا يقرأ عادي ويركع مثلا. فالقراءة ما فيها الأمور هذه، ليس فيها الأمور. تقرأ قرأ عادي، لكن من الأحسن أن تقف مثلا على وقف حسن وتركع. مثلا في سورة النازعات أظن تقرأ، فبعد ذلك تأتي قصة موسى. إذا أردت أن تركع اركع قبل أن تبدأ في قصة موسى وتقطعها وتركع. هل أتاك حديث موسى؟ فإذا هم بالسهرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ الله أكبر، هذا ما يصير. ماشي يعني بدأت، ما تقول هل أتاك حديث موسى، اركع في قبلها، وبعد ذلك لما تقوم قل أو أكمل الصورة. فهذا من الأمور يعني ينتبه يطول على الناس يعني بعدين. طيب فالعلماء يذكرون أمور في هذا، يعني يقول من غير ما تكلف في القراءة فيحترز من في الترتيل من التمطيط، تمطيط وهو توليد الحروف من الحركات، توليد الحروف من الحركات، كأن يقول مثلا إن الله على كل شيء قدير، يقول إن الله إن الله، هي ليست إن الله، إن الله النون هي اللي فيها غنة، هو يمد ولا مثلا كنتم خير أمة، يريد أن يعني يرتل ويريد كذا، كنت هذه صارت كاف واو، صارت كاف وبعدها واو، كنت ليست كنت بل اخفاء هكذا. إذا أردت أن تتغنى وكذا تأتي بالغنة كنتم، ولا تقول كنتم هكذا يعني إلى غير ذلك. كذلك ويحذر من الإدماج، ما يسمى بالإدماج، وهو يحصل لمن يسرع في القراءة، من يسرع في القراءة يفرط في السرعة فإذا به يدمج الحروف بعضها مع بعض. إن المتقين في جنات ونهر مثلا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا لم يخرج الحروف من مخرجها ولم يأتي يسرع، ما يستطيع أصلا. فحتى الحذر إذا قرأت بالحذر يجب أن تأتي بالأمور على وجهها. حتى الحذر شكلها الحذر نفس الشيء، إذا كنت تحفظ فتأتي بالحذر الصحيح وتأتي بالأمور الصحيحة. نعم أنت ممكن تقرأ بسرعة وتأتي بهذا. مثلا تقول تقرأ الآن بالتحقيق والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، هذا بالتدوير بالحذر، والسماء ذات البروج، أنا أتيت بالأمور صحيحة ولكن في نفس الوقت أسرعت في القراءة، لكن أقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذا ما يمكن، هذه ليست قراءة، ليست قراءة. فهذا يحصل له قضية الإدماج، الإدماج ضروري أن يدمج الحروف مع بعضها ولا يأتي بالمسائل كما تجد. وقد ها؟ ولا لا يفعل ذلك، لا لا لا ما يفعل ذلك. لو فعل ذلك في الحفظ وكذا فإنه سيتعود وبعد ذلك يصبح عنده هذا أمر هذا. فإذا رآه الأطفال يتعلمون منه ذلك ويظنون أن هذا هو السنة وكذا فيصبح ينشر البدعة دون أن يشعر. قالوا القراءة القراءة كالبياضي القراءة كالبياضي يعني قال أحد العلماء القراءة كالبياض إن قل صار سمرة وإن زاد صار براصة. القراءة القراءة كالبياض كالبياض إن قل صار سمرة وإن زاد صار براصة. يعني إن أفردت في السرعة يعني نقصت من حق هذه القراءة فصارت سمرة. هذا البياض الجميل الذي لا يجب أن يكون صار سمرة نقصت من بياضه. وإن أفردت ومطت وأتيت بهذه الأمور يصير براصا، والبرص طبعا تمجه يعني النفوس. وهناك حديث يعني اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وهذا الحديث ضعيف. ليس صحيح. فمن سمعتموه يرد هذا الحديث لأن مثل هذا الحديث تنتشر يعني تنتشر جميل يعني ومن مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. تجد يعني سبحان الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن هذا عن هذا الكلام. بقي فقط بيت واحد وننهي هذا الشرح، ليس الشرح كله يعني شرح اليوم. قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين ترك التجويد ترك القراءة الصحيحة يعني ما إلا رياضة امرئ بفكه. والرياضة هنا بمعنى كثرة التلاوة، كثرة التلاوة هي الرياضة. رياضة الفك بالقراءة يعني يقرأ الإنسان، لأن ممكن أن تأتي بإنسان متقن، تأتي بإنسان متقن للقراءة متقن لا لا هو متقن ولكنه ترك قراءة القرآن مدة طويلة، ترك لأسباب من لسبب من الأسباب ترك قراءة القرآن. فلما يأتي يقرأ سيجد عنده صعوبة في القراءة مع أنه كان متقن، سيجد بعض الصعوبات لأن تخشب عنده الفكان والمخارج أصبح عنده مثل يعني أنت شوف أي شغل يعني الإنسان يعمله دائما يصير عنده ليونة وسرعة في هذا، لو تركه مدة طويلة يصبح عنده مشكلة في هذا، فيحتاج إلى هذه الرياضة. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هنا يريد الشيخ الجزري رحمه الله الإمام الجزري أن يقول لنا الأمر ليس أنه الإنسان يولد يعني متعلما ولا هذا يعني اسمه شيخ ولا كذا، هي القضية كلنا كل البشر يعني يجتمعون في هذا الأمر. من أراد أن يتقن القراءة فعليه أن يجتهد في قراءة القرآن، تعلم طبعا تعلم القراءة وتعلم الأحكام وكذا، وبعد ذلك يدمن تلاوة القرآن يدمن تلاوة القرآن، فعند ذلك سيصبح عنده لين ويصبح عنده الأمر سهل في القراءة. ويلاحظ الإنسان نفسه إذا كان يعني يتابع القراءة دائما فيلاحظ من نفسه أنه أصبح عنده سهولة في القراءة. ولذلك لما تقرأ صورة أول مرة أو صورة لا تقرأها دائما تجد بعض الصعوبة، أليس كذلك؟ بخلاف صورة تقرأها دائما مثلا، لأن اللسان لم يتعود. لكن لو بدأت تقرأ هذه الصورة دائما، صورة الكهف مثلا دائما يقرأها الإنسان يعني الخاص والعام يقرأ سورة الكهف يجد سهولة في قراءتها يعني يقرأها، حتى وإن كان لا يأتي بقراءتها على الوجه الأمثل ولكن يجد سهولة في القراءة. تجد الرجل العامي كبير السن يقرأ سورة الكهف. شيخنا بدل واحد يتعين السمع عشان يحفظ طبعا للحفظ طبعا نعم طبعا يساعد نعم. هو هذا. فإن شاء الله إذا نسى الله في العمر والتقينا مرة أخرى نبدأ في التنبيهات التي ذكرها ابن الجزري. تنبيهات يعني جميلة مهمة جدا ذكرها، يعني قد تخفى على كثير من الناس، فإن شاء الله إلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل عنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Thank you.